وتقعد تدق دي شيء في غايه المشقه، انها تجيب النواه بتاعت البلح وتقعد تدق تدق تقعد تدق فيه، وانت عارف الفرس بقه كبير ممكن ياكل 3 4 كيلو في قطمه واحده، ومع ذلك تجيب السواد الكبير وتقعد تطحن فيه مشقه جامده جدا، وتقوم شايله على كتافها 3 كيلو لغايه جوزها في اخر المدينه على بعد 3 كيلو عشان تاكل الفرس بتاعه اللي بيساعده في زراعته للارض دي. بتقول وبعدين ابويا اللي هو ابو بكر الصديق جاب لي خادم عشان يساعدني في دق النوى، فكانما اعتقني. انا كنت حاسس ان انا عبده من كتر ما انا المشقه اللي كانت عندي، اكنه اعتقني. وتعالوا نقف مع بعض هنا. علمتني احد الاساتذه اللي اتعلمت على ايديهم، قالت لي احنا عايزين ما نعديش الصعاب، عايزين نعيش الصعاب. ما تقولش ده عدى، الموقف عدى، قول انا عشت ازاي. الصعاب اللي بتعدي في حياتنا عايزين نعيشها يا جماعه، مش نبص نقول خلاص عدت، الحمد لله ان الصعاب بتعدي، بس عيشها وشوف ربنا بيزرع جواك ايه في هذه الصعاب. اعرف بنت كانت من اغنياء القوم، وكانت ممكن تنزل تشتري لبس بالافات. البنت دي اتجوزت شاب ما كانش غني في بدايه عمره، مرتب الشباب العادي اللي ممكن يبقى 1000 جنيه ولا ايا كان ازيد اقل. كانت البنت دي بتعمل ايه؟ كانت بتحب الشاب ده وعايزه تساعده، ومش عايزاه يمد ايديه ولا لاهله ولا لاهلها. كانت اول ما يجي مرتبه اللي كان ازيد من 1000 جنيه بشويه، كانت تقوم جايبه الفلوس دي وحطها في اظهره في اول الشهر. 1000 جنيه كانت ممكن تصرفها في يومين ثلاثه عند اهلها، لكن عند جوزها هي نافعه، تحط الفلوس في الاظرف. وبعدين مش هناكل بره كتير، ممكن ناكل مره واحده في الاسبوع واكل ما يبقاش غالي، والسوبر ماركت هنشتري بالجمله، ومش هنشتري الحاجات برضه الغاليه قوي الانواع الغاليه عشان نكفي عشان ما نمدش ايديه اخر الشهر. فضلت تحوش الاظرف جنب بعض كده لغايه ما يوم ما جت تخلف. الحمد لله كانوا محوشين، محوشين كام الف بتاعت الولاده، وما اضطرش ان يمد ايديه بسبب ان البنت دي كانت نافعه، بسبب ان البنت دي ما بصتش وقالت طب انا اعمل ايه، يعني اتعودت على ستايل معين في العيشه. ايوه صح، بس انت اخترتي انك تتجوزي راجل زي ما اسماء بنت ابو بكر الصديق. ممكن تكون ابوها اصلا كان غالي، ممكن كانت اريح من كده عيشتها، لكنها كانت بتاكل الحصان بتاع جوزها. جوزي الراجل اخدمه بعناية، انفعه بعناية، ولا تبطر ابدا على العيشه، والكام سنه دول هيعدوا واحنا نعيش هذه الصعاب، ويتكون جوانا اكتر الصفات اللي ربنا حابب انها تتكون جوانا. اعرف واحده والحكايه دي من بق الراجل. راجل ما كانش غني قوي، كان بيدي مرتبه لمراته كل شهر، كان بيدي مرتبه وهي تصرف على البيت، لانه صار مشغول في شغله مش قادر ينظم العمليه دي. بعد 30 سنة من الجواز خدته من ايده وقالت له تعالوا تعالى، نمشي مع بعض يمين شمال شارع ورا شارع، لغاية ما راحوا على مبنى بيت 3-4 ادوار. قالت له بص، قال لها ايه ده؟ قالت له ده بيت. قال لها انا شايف انه بيت. قال لها البيت، قالت له البيت ده بتاعك ملكك، انا بقالي 30 سنة بحوش عشان نسكن فيه انا وانت وعيالنا، البيت ده باسمك انت. انا كنت بحط القرش على القرش والجنيه على الجنيه لغايه ما في ال 30 سنه قدرت اشتري لنا البيت ده. نافعه تحب جوزها. صلى على النبي. شكرا على الفصل ان شاء الله. راجل لكنه فقير، هعمل ايه؟ فلازم اساعد، لازم انفع، لازم ما ابقاش على طول بشتكي، علشان ايدي في ايديه وربنا هيفتح علينا اكيد. احنا بنعيش الصعاب مش بنعدي الصعاب، احنا بنتعلم من الصعاب، احنا بنبص ازاي ربنا بيزرع جوانا الصفات الربانيه في المواقف عشان تبقى جوه قلوبنا، وفعلا تبقى زي الشجره ليها ثمار في سلوكياتنا. اسماء تمشي 3 كيلو علشان تودي علف الحصان اللي عماله تدق في النوى لجوزها الفقير لكنه راجل وجدع، وبمئة ألف راجل الزبير بن العوام، زي الست اللي اشترت البيت، وزي البنت اللي كانت بتحط الفلوس، وزي بنت برضو حد من الناس حكالي عليها، ك

اوعى ربنا يحطك في موقف ويحوج الناس ليك وتتخاذل وتتخلى عن نصرتهم. لو ما ساعدتش وما نفعتش انت كده ما بتنصرش ربنا اللي حطك في الموقف عشان تكون خالفته عشان نفع ربنا يوصل للناس عن طريق ايدك. تصور لما نفع ربنا يوصل للناس عن طريق ايدك، عن طريق انك بتسمع واحد بيشكيلك، عن طريق انك بتبص نظرة عين حنينة لواحد غلبان محتاج حد يحن عليه، كل ده نفع. عن طريق جنيه ولا درهم ولا دولار ايا كان بلدك بتطلعه وانت عارف انك تقدر تطلعه لواحد صدقني والله هيفرق معاه الجنيه ده ويتغدى ولا يتعشى بيه، عن طريق قميص يكسي بني ادم تنفع بيه، كن عبدا ربانيا نافعا. كانت مشهوره بايه تاني؟ كانت مشهوره ان اي حد يعيا من بنات المدينه يجيبوا الاسماء علشان تطبطب عليه على البنت دي وعلشان تقرا عليها الرقيه وعلشان تحط لها الكمادات تحط لها ميه ساقعه لو كان عندها حمى. كانت مشهوره بكده. شوف يا اخي جمال سمعه الانسان النافع، الناس تلجأ له، تقول يا رب وتلجأ لك انت في الارض، تدعي تقول يا رب انجدنا وتجري عليك انت عشان تنفعهم وتنجدهم عبدا ربانيا نافعا. مره حد بيحكي لي ان كان في ثلاث بنات اصحاب مع بعض، البنتين بنتين اختين وبنت كمان ثالثه. البنتين الاختين دول واحده منهم ماتت، هما كانوا ثلاث اصحاب اختين وواحده، ماتت اخت من الاخوات من الاختين دول، فجت البنت الثالثه تعيش مع الاخت اللي لسه عايشه. عاشت معاهم حوالي اسبوع 10 ايام في البيت. عاشت معاهم ليه؟ الناس جايه بتعزي في البيت، دي اللي بيعزي محتاج يشرب شاي وقهوه ومحتاج البيت يبقى نظيف ومتلمع ومكنوس وممسوح وحاجات كده، بس الناس عندهم بنت ميته مش قادرين يبقوا فاضيين ان هم يشتغلوا في البيت ويجهزوا له الضيوف اللي جايين يعزوا. فقعدت معاهم وتصحى الصبح بدري تقعد تروق في البيت وتجهز الضيافه للناس اللي جايه تعزي، لان صاحبتي محتاجاني، اهل صاحبتي محتاجيني. زي اسماء بتعيش الصعاب عشان يطلع منها صفات النفع للناس اللي حواليها. وزي ما امبارح بعتولي قصص الانسحاب من المعاصي عشان الواحد يتوكل على الله وياخد الاسباب وينسحب من شهواته وبيحبها وربنا هيعوضه، لازم النهارده ضروري يا جماعه لازم النهارده ينتشر على الموقع قصص النفع. هتبص حواليك وتقول انفع مين، انفع مين بايه، وبص الاقربون اولى بالمعروف، بص للاقرب اهل بيتك ثم وسع الدايره للاقارب ثم الاصحاب ثم المعارف ثم امه النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي هتنفعها. وانا قلت معنى في التقرير يا رب تكون خدت بالك منه، انفع عشان هتاخد الثواب ان شاء الله، مبروك عليك الثواب. انفع عشان الجدعانه ربنا بيحبها، طبعا بيحبها وبيدي عليها درجات عاليه من الثواب، لكن في حاجه اعلى، انفع عشان تبقى عبد رباني. انا هنا في وسطكم نافع زي ما ربنا بينفع الناس، انا على قد ما اقدر هنفع، انا خليفه ربنا في وسطكم، انا هنفعكم عشان ربنا يوصل نفعه عن طريقي انا. انفع بالنيه دي عشان تبقى من المقربين، مش بيقول لك والسابقون السابقون اولئك المقربون، وبعدين في اصحاب اليمين المقربين العباد الربانيين اللي عايشين في وسط الخلق بينفعوا، لان دي صفه ربنا عز وجل، يتخلقون باخلاق الله. يلا ابعتوا لي النهارده، ارجوكم عايزين نتعلم من خبرات بعض، ارجوك يلا نبتكر طرق جديده لنفع الناس اللي حوالينا، نبص في احتياجاتهم عشان ننفعهم. ابعتوا لنا على mustafahosni.com، واوعوا تنسوا ابدا ان كنتوا تخشوا على الموقع وتشوفوا انت مين فيهم النهارده، واختبار الشخصيه انت قريب قد ايه من سيره اسماء. حاجه اخيره لازم ننادي ربنا يا جماعه، يلا يا جماعه نعمق العباده دي اكتر جوانا. عبادة الأنبياء يا رب كلمه بلغتك، قل له على صور نفعه اللي انت شايفها في حياتك حواليك، بص لجسمك وشوف بينفعك ازاي، بص المدير عدى عليك، ممكن يكون مش أخوك ولا أبوك اللي نفعك، وإن كان أكيد أخوك وأبوك نفعه، بس ممكن يكون مأثر فيك مدير اتعلمت تحت إيديه حاجة عمرك ما كنت تعلمها إلا عن طريق المدير، ربنا يكون بعتهولك في مرحلة من حياتك نفعك. بص الموقف حصل شفته بعينيك نفعك وقول له يا رب شكرا يا نافع، شكرا على النفع. شفت يا رب شفت نفعك انا حسيت بيه، شكرا. وانا بوعدك بعد الموقف اللي سمع ربنا الموقف ده قوله اكنك بتحكيه له مع ان هو عارفه بس سمعه وبيحب يسمع كده، ووعده انك مش هيحطك في موقف نفع وتتخاذل عن خلافته، وانك تبقى عبد رباني نافع وسط الناس. اوعده، فالمناجاة رأيت الله وهو ينفعني، ثم بوعدك يا رب اكون عبد رباني نافع. وابعتوا لنا القصص النافعه على mustafahusn.com. تسيبوا تسمعوا التتر اللي كل يوم بيبقى تتر جديد علشان يكون اغنيه مرتبطه بموضوع الحلقه النهارده. انت مين فيهم؟ يا رب نجيب درجات قريبه من شخصيه السيدة اسماء. بكره معادنا ان شاء الله مع فصل ثاني من فصول مدرسه الحب. النهارده صفه الله النافع، والصفه اللي هنكتسبها صفه انت كن عبدا ربانيا نافعا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد النافعين. الحمد لله رب العالمين. يا البنت تنفع الناس بعلمك ربنا يزيدك، يا اللي بتنفع الناس بمالك تسلم ايدك، يا اللي تحب الخير غيرك كتر خيرك، ما هو ده الاسلام ودول المسلمين، يا اللي بتنفع الناس بعملك ربنا يقويك، يا اللي بتنفع الناس بأدبك بارك الله فيك، يا اللي لوجه الله